فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، وبعد ما حكم السكتة الإمام في الصلاة بعد الفاتحة؟ فقد سمعت أنها بدعة. المشهور في الأحاديث سكتتان بعد التكبيرة الأولى، وهذه بالنص في محل مع الاستفتاح، والثاني عند آخر القراءة قبل أن يركع. هذه السكتتان محفوظتان، وروي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة، ولكن ليس عليها دليل واضح، ليس عليها دليل واضح، فالأفضل تركها. أما تسميتها بدعة فلا أرى تسميتها بدعة، لكن الأفضل تركها، سكتة خفيفة لا يطولها، هذا هو الأفضل. ومن فعلها أخذ من كلام بعض أهل العلم وبعض الروايات التي فيها بعض الضعف، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله سهل، لا ينبغي في هذا التشديد. نعم، لكن الأفضل تركها. نعم سماحة الشيخ، والمأمون يقرأ ولو قرأ إمام، يقرأ الفاتحة ثم ينصت، ولو كان الإمام يقرأ، يقرأ الفاتحة بسر ثم ينصت الإمام بجهرية. أما في السرية فيقرأ المأموم الفاتحة وما تيسر معها في الأولى والثانية، وفي الثالثة والرابعة يقرأ فاتحة كالإمام، لكن في الجهرية يقرأ فاتحة فقط ثم ينصت.